بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العبادة حق خالص له سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والتسديد. وبعد، نتحدث في هذه الأيام بإذن الله عز وجل عن مباحث أدلة الأحكام من كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. ومبحث أدلة الأحكام مبحث مهم جدا، وذلك أن أكثر ضلال الخلق بسبب إغفال ما يتعلق بهذا الأمر، وذلك ناشئ عن أمرين. ضلال الخلق ناشئ عن أمرين: الأمر الأول إهمال الأدلة وعدم الاستجابة لها، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يسلك طريق الهداية ولا يكون من أهلها. وقد ذم الله عز وجل المشركين والكافرين بسبب إعراضهم وعدم استجابتهم للنصوص الشرعية، وبينت الآيات عددا من الأسباب التي تجعل الإنسان يصدف عن الأدلة ولا يستجيب لها. ومن ذلك مثلا تقديم الدنيا على الآخرة، ومن ذلك الاستجابة لوساوس الشيطان: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن ذلك أيضا تقديم الإنسان لهواه ورغبته على مقتضى النص، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهكذا قد يكون من الأسباب مجاراة الخلق، إما السير على عوائد الآباء والأجداد، أو الاستجابة لما يطلبه الزملاء والأصدقاء أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا السبب من أعظم أسباب ضلال الخلق وعدم استجابتهم لداعي الهدى. وأما السبب الثاني فهو جعل ما ليس بدليل دليلا، فإن كثيرا من ضلالات الناس أنهم جعلوا ما ليس بدليل دليلا، فمرة يستدلون بالرؤى المنامية وتكون تلك الرؤى من وساوس الشياطين التي تلقيها على العبد في منامه، ومرة يستدلون بما يقع في نفوسهم سواء مما يسمونه إلهاما أو ما يكون رغبة للنفوس. وقد يستدل بقول فقيه ويقدم على النص، وقد يقدم ما يسمى بالذوق على مقتضى النصوص، فيكون هذا من أسباب ضلال العبد. فالمقصود أن النظر في الأدلة الشرعية من أعظم ما يكون سبباً لهداية الإنسان واستجابته لداعي الحق، فيكون النظر في الدليل من أعظم الأسباب التي يدخل بها العبد الجنان وينجو بها من النار. ومن هنا اهتم علماء الشريعة بالبحث في الأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به وما الذي يصح. والنظر في الأدلة الشرعية يمكن إعادته إلى ثلاثة مناح: أولها في صحة الاستدلال بالدليل، هل هذا الذي جعل دليلاً هو كذلك وقد قامت الأدلة على صحة الاحتجاج به أو لا يصح الاستدلال بذلك الدليل. ومن أمثلة هذا ما ذكرت قبل قليل من استدلال بعضهم بالرؤى المنامية أو بجمال النتائج، تجد أن بعضهم يستدل على صحة دعاء المقبور وسؤاله بأنه قد استجيب لإنسان فيما مضى، ويظن أن تلك الاستجابة من المسوغات التي تسوغ للإنسان أن يدعو غير الله، مع أن النصوص في الكتاب والسنة صريحة بمنع ذلك، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهكذا قد يستدل بالحكايات والإشاعات التي يتناقلها الناس فيما بينهم من أحوال وأخبار الله أعلم بصحتها، الغالب إن أنها إنما روجت من أجل تحقيق مقاصد دنيوية لا من أجل تقرير أحكام شرعية. وهكذا أيضا نجد أن بعض الناس قد يستدل على تصديق الكهان بكونهم صدقوا مرة أو مرتين، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم وأخبر أن تصديقهم من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوماً. وفي الخبر الآخر: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقول الكلمة فتكون حقا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجني يسترق السمع، فتكون تلك الكلمة التي صدق فيها مما استرق من السمع، فيضيف إليه 100 كذبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نظر من أقسام النظر في الأدلة، هل يصح الاستدلال بما جعل دليلا أو لا يصح الاستدلال به. والنظر الثاني فيما يتعلق بشروط الأدلة، فإن الأدلة الشرعية للاستدلال بها شروط على اختلاف أنواعها، ومن ثم قد يستدل المستدل بما يظنه دليلا ولا يصح الاستدلال به لعدم وجود شرطه. ومن أمثلة ذلك أن الخبر يشترط في صحة الاستدلال به أن يكون صحيح الإسناد، فمتى كان الخبر ضعيف الإسناد لم يصح الاستدلال به ولم يجز بناء الدليل عليه. وهكذا في بقية الأدلة، فمثلا دليل الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو سد الذرائع أو شرع من قبلنا أو قول الصحابي، كل هذه الأدلة لها شرائط، فإذا لم يوجد شرط الدليل لم يصح الاستدلال به. ومن هنا مثلا تجد أن بعض الناس قد يستدل بقول صحابي، لكن ذلك الصحابي قد وجد له مخالف في الصحابة، ومن ثم لم يوجد فيه شرط الاحتجاج بقول الصحابي، لأن من شرط الاستدلال بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخر. وأما الناحية الثالثة من نواحي النظر في الأدلة، فهي النظر في تحقيق الدليل، هل هذا الذي نقل وجعل من قسم ذلك الدليل صح أو لم يصح جعله من ذلك الدليل. ومن أمثلة هذا أن يظن أن ما نقل من أخبار الأمم السابقة في القرآن من دليل القرآن، ولكن الصواب أنه من دليل شرع من قبلنا وليس من الكتاب. مثال ذلك ما ورد في قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام في كتاب الله عز وجل، هذا الاستدلال به ليس استدلالا بالكتاب، وإنما هو استدلال بشرع من قبلنا. ما الفرق في هذا؟ الفرق من جهتين: الجهة الأولى مراعاة الشروط المتعلقة بذلك الدليل، فإن شرع من قبلنا يشترط له من الشروط ما لا يشترط في الاحتجاج بالكتاب. وأما الناحية الثانية فالنظر في ذلك الدليل من جهة القوة والضعف، بحيث يفيدنا عند تعارض الأدلة، فإنه إذا تعارض دليل مع دليل من الكتاب قدم دليل الكتاب، بينما إذا تعارض دليل مع دليل من شرع من قبلنا روعي القوة في الدليلين فلم يرجح بينهما لكونه من الكتاب، لأن هذا الدليل وإن جاء في القرآن إلا أنه استدلال بشرع من قبلنا، وبالتالي لا بد من الموازنة بين هذين الدليلين المتعارضين بحسب قواعد الترجيح التي تذكر عند علماء الشريعة. ويبقى هنا الإشارة إلى أن النظر في الأدلة الشرعية ينقسم إلى قسمين: نظر إجمالي بتقرير القواعد العامة التي تشمل جميع الأدلة، والثاني نظر جزئي لدليل واحد من هذه الأدلة. إذن عندنا نظران: الأول استدلال أو قواعد تكون لجميع الأدلة الشرعية، والثاني الدليل الجزئي كآية من كتاب الله عز وجل، هذا دليل جزئي متعلق بمسألة واحدة، وبينهما مرتبة متعلقة بقواعد الاستدلال بالكتاب دون غيره من الأدلة. إذن عندنا قواعد لجميع الأدلة، وعندنا استدلال جزئي بدليل واحد، وعندنا قواعد متعلقة بنوع من أنواع الأدلة كنوع الاستدلال بالسنة النبوية. والمؤلف الشاطبي رحمه الله ذكر في أوائل هذا الفصل قواعد متعلقة بجميع الأدلة وغير مقتصرة على دليل واحد لا بالتفصيل ولا على جهة الكلية. ولذا قال: الطرف الأول في الأدلة على الجملة، والنظر الأول في كليات الأدلة على الجملة، يعني ما هي القواعد التي تكون منظمة لأحكام الأدلة بشكل كلي وإجمالي، وليست متعلقة بنوع واحد من الأدلة. وقد أشار المؤلف إلى أن البحث في الدليل ينقسم إلى قسمين: بحث في ذات الدليل، وبحث في عوارضه التي تلحق به. والبحث في كليات والقواعد العامة التي تتعلق بالأدلة على سبيل الجملة فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى: أن الأدلة الشرعية محققة للمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، والناظر في الأدلة والمستحرض للأحكام الشرعية يجد هذا جليا واضحا. فانظر في آيات الكتاب، وانظر في الأحكام الواردة في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة، يجد الإنسان أنها تحقق مصالح العباد، وأنها تجلب لهم الخير في دنياهم وآخرتهم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. المقصود أن هذه الأدلة الشرعية تحقق المصلحة وتجلبها للعباد. وإن كان العبد لا ينبغي أن يكون مقصوده مجرد المصالح الدنيوية، وينبغي به أن يكون مقصوده أمرين: أولهما إرضاء الرب سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والمقصد الثاني إرادة الآخرة، كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والقاعدة الثانية في هذا الباب أن أدلة الشريعة وافية مستكملة لجميع ما يحتاج إليه العباد من الأحكام، فلا يوجد فعل آدمي إلا وله حكم في كتاب رب العزة والجلال أو سنة رسوله أو غيرها من الأدلة الشرعية. ولا يمكن أن تشذ مسألة من مسائل الخلق أو فعل من أفعالهم عن الأدلة الشرعية. ويدل على ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كما أن قوله وأتممت عليكم نعمتي يدل على المعنى الأول والقاعدة الأولى، فهكذا قوله اليوم أكملت لكم دينكم يدل على القاعدة الثانية. ومثله في قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي توضيحا لحكم كل فعل من أفعال الخلق. وقد ذكر المؤلف هنا قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن هذه الآية لا يراد بها الكتاب الذي بين أيدينا القرآن العظيم، وإنما المراد بها اللوح المحفوظ. فقد ذكر الله عز وجل بأنه ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ثم قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا يدل على أن المراد بقوله الكتاب في هذه الآية اللوح المحفوظ الذي حوى جميع ما يحدث في هذا الكون. وقد ذكر المؤلف عدداً من الأدلة التي تدل على هذه القاعدة، ومما يدل عليها استقراء هذه الأدلة، فإن الناظر في وقائع الخلق على تنوعها وتعددها واختلافها واختلاف أزمنتها وأمكنتها يجد أنه لم يشذ شيء من هذه الحوادث عن مدلول النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المتعلقة بهذا الباب أن الشريعة كما بيّنت الكليات بيّنت الجزئيات، فأحكامها صادرة على الكليات والجزئيات، والناظر في أجزاء الأدلة والناظر في الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة يجد ذلك جلياً واضحاً. وقد ذكر المؤلف بأن الكلية في هذه الأدلة يصدق على جزئيات متعددة، فلا تشذ جزئية من الجزئيات إلا وفي الأدلة تقرير لحكمها. وقد أشار المؤلف إلى النظر في الكليات وفي الجزئيات، وذكر أن ما قد يعترض به من وجود مستثنيات من هذه القواعد أو هذه الأوامر والنواهي لا يؤثر على الكلية الموجودة فيها، وذلك أن استثناء هذه المستثنيات إنما كان لوجود قاعدة كلية أخرى فيها. وضرب لذلك مثلاً في مسألة العرايا، فإن القاعدة في الشريعة المنع من الربا لما يترتب عليه من ضرر دنيوي وأخروي، ثم جاء الشرع باستثناء مسألة العرايا من مسائل الربا، وذلك لأن هذه المسألة يوجد فيها معنى كلي آخر ألا وهو الإحسان، فإن صاحب التمر القديم يحتاج إلى أن يكون عنده تمر بعد أن يأتي التمر، وهكذا صاحب النخلة ليس في يده شيء من التمر يأكله في الحال، وسيحتاج للانتظار مدة حتى ينضج ثمره وتمره. ومن ثم أجاز الشارع بيع العرايا من باب اعتبار قاعدة الإحسان إلى الخلق، وهذا يدلك على أن الاستثناء من هذه القاعدة الكلية إنما جاء من أجل اعتبار قاعدة أخرى لا بد من اعتبارها. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى متعلقة بالقطعية والظنية، وذكر أن الأدلة على أنواع. النوع الأول دليل قطعي، فهذا يجب العمل به ولا يجوز تركه لقيام الدليل على صحة الاحتجاج به. ومثل لذلك بالأدلة الدالة على وجوب الصلاة، فهي أدلة كثيرة متعددة قطعية، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ونحو ذلك من النصوص القطعية. فمثل هذا النوع لا إشكال في صحة الاحتجاج به ووجوب تحكيمه في ما يعرض للناس من المسائل. النوع الثاني من أنواع الأدلة، الأدلة الظنية التي ترجع إلى أصول قاطعة، فهذه أيضا يجب العمل بها ولا يجوز تركها استنادا للأمرين معا: أمر دلالة الدليل الظني وأمر الدليل القطعي الذي يرجع إليه ذلك الدليل الظني. ومن أمثلة هذا الأدلة الواردة في مشروعية بعض الأفعال في الصلاة، فهي وإن كانت أدلة ظنية إلا أنها ترجع إلى أصل كلي مقطوع به، فوجب الاحتجاج به والاستدلال عليه. ومثل لذلك أيضا بما ورد من أحاديث آحاد في النهي عن بعض أنواع البيوع، كما ورد في النصوص من النهي عن بعض أنواع ربا الفضل، فإن هذا الدليل وإن كان خبر آحاد إلا أنه يرجع إلى دليل قطعي، كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكما في قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا النوع من أنواع الأدلة الظنية لا إشكال في صحة الاستدلال به ووجوبه. النوع الآخر دليل ظني لا يسنده دليل قطعي، ومثله أيضا الدليل الظني الذي قد يظن معارضته للدليل القطعي. إذن عندنا مسألتان قد يقع فيهما التردد والاختلاف: الأولى الدليل الظني الذي لا يستند إلى دليل قطعي، فهذا للعلماء فيه ثلاثة مناح مختلفة. الأول يقول برد هذا القسم وعدم الاحتجاج به، فهؤلاء على قسمين أيضا: منهم من قال بأن أخبار الآحاد والأقيسة لا يصح الاحتجاج بها وليست من أدلة الشريعة، كما يقول بذلك طوائف من المعتزلة، ردوا هذه الأدلة واستدلوا عليه بما ورد في النصوص من العيب على أولئك الذين يتبعون الظنون، قالوا: وهذه ظنون. واستدلوا عليه بمثل قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وطائفة قالت بأن هذه الأدلة التي جعلتموها أدلة ظنية هي أدلة قاطعة يجب الاحتجاج بها، وهذا قول طوائف من الظاهرية، ولذا رأوا أن أخبار الآحاد تفيد الجزم واليقين، ورأوا أن ما يصح الاستدلال به من أنواع الدلالات والمفاهيم أدلة قطعية، لما رأوا في النصوص من النهي عن اتباع الظنون. والموقف الثاني يقول بأن هذه الأدلة الظنية عندنا في الشريعة ما يسندها من القواعد، كمثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ومن ثم قالوا بأنها تعود إلى القسم السابق الذي كان فيه الدليل الظني مستنداً إلى دليل قطعي، بينما رأى آخرون أن مما يمكن التمسك به في هذا مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بينما رأى طائفة أخرى أن الدليل الظني لا يشترط استناده إلى دليل قطعي على التفصيل، وقالوا بأن النصوص قد دلت على حجية خبر الواحد والقياس، ولذا فإننا نعمل بهما لقيام الدليل القطعي على حجيتهما، وإن لم يكن ذلك الخبر أو ذلك القياس مفيدا للقطع والجزم. وعلى كل، فالبحث هنا إنما هو في المستند الذي يستند إليه في إعمال ذلك الدليل الذي يقال بأنه من الأدلة الظنية. يبقى عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة: ما لو كان الدليل الظني يخالف مدلول قاعدة قطعية، فحينئذ ماذا يعمل به؟ إذن هذا القسم الأخير، أن يكون هناك دليل ظني يخالف أصلاً قطعياً، فما الحكم حينئذ؟ وماذا يفعل في مثل هذه الحال؟ فقال طائفة بأننا نجمع بين الدليلين بأوجه الجمع، لأن العمل بالدليلين خير من إهمال أحدهما، بينما رأى طائفة أنه في هذه الحال يعمل بالدليل القطعي ولا يلتفت إلى الدليل الظني، ونسب هذا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقد اختلف النقل في عن مذهب وقد اختلف النقل في تحقيق مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، فقال طائفة بأنه يعمل بالأصل القطعي ولا يلتفت إلى الظني، وقال آخرون بأنه ينظر إلى الدليل الظني، فإن استند إلى قاعدة وأصل قطعي آخر عمل بالخبر، وإن كان لم يستند إلى قاعدة أو أصل قطعي آخر فحينئذ قال بأنه يهمل ذلك الخبر ويعمل بالدليل القاطعي. ولهذا أمثلة عديدة في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، ولذا كان من القواعد التي تنقل عن مذاهبهم أنهم يقولون بأن خبر الواحد المخالف للقياس أو لقياس الأصول لا يحتج به ولا يعمل به، وذلك لأن الخبر هنا وهو ظني خالف أصلاً قطعياً فوجب رده ولم يجز العمل به. وهذا له أمثلة في مذهب الشيخين رحمهما الله تعالى. المثال الأول في مسألة خيار المجلس، فإن الإمامين أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله تعالى قالوا حديث ابن عمر الوارد في خيار المجلس لا يصح التمسك به لأنه دليل قطعي لأنه دليل ظني خالف أصلا قطعيا، وذلك أن الشيخين البخاري ومسلم رويا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فقال الإمامان: هذا خبر واحد يخالف ما جاءت به الشريعة من قواعد قطعية بأن البيع يترتب عليه انتقال الملك بين البائع والمشتري في الحال، فردوا هذا الخبر. ومن أمثلته أيضا ما ورد في حديث المصرة، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها ثم حلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فإن الإمامين مالكا وأبا حنيفة لم يقولا بمقتضى هذا الخبر. وكما تعلمون أن المراد بالتصرية ربط ضرع الشاة أو الناقة من أجل أن يجتمع في ضرعها لبن كثير فيعرض في السوق، فيظن من يظن أن هذا هو منتوجها اليومي فينخدع بها فيشتريها. ومثل هذا لن يكتشف هذا الأمر، هذا المشتري لن يكتشف هذا الأمر إلا بعد أن يحلب ما في ضرعها من اللبن، فإذا جاء اليوم الآخر فإنه حينئذ سيعلم أن المقدار اليومي ليس مثل ما كان يتوهمه بسبب التصرية. فحينئذ قال الإمام أبو حنيفة ومالك بأن الأمر متى كان كذلك فإنه لا يعمل بما ورد في الخبر من جواز رد المصرات مع صاع من التمر. قالوا: لأن هذا مخالف لأصول قطعية، فإن الأصل أن المثليات ترد بالمثل، واللبن مثلي فيرد لبنا ولا يرد تمرا. وقالوا بأن المنتوج قد يختلف، فكيف يجعل التعويض بمقدار واحد؟ هكذا قرروا، وبالتالي ردوا هذا الخبر لأنه في ظنهم يتعارض مع أصل قطعي في الشريعة. ومثله ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في كلامه عمن مات وهو محرم، فقد قال الإمام بأنه يعامل معاملة غيره من الموتى بكيفية التكفين والتحنيط ونحو ذلك. وقال الجمهور بأنه يجنب محظورات الإحرام لما ورد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا وقصته ناقته يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا ورسا ولا تخمروا رأسه. فهذا الخبر خبر واحد، قال الإمام رحمه الله تعالى بأنه دليل ظني خالف أصلا قطعيا من وجوب أو من كيفية تكفين الموتى، وبالتالي قال بأنه لا يعمل به ويفعل بمن مات كذلك كما يفعل بغيره. وهكذا في نصوص عديدة تدل على مثل هذا الحكم الذي قرره هؤلاء الأئمة، مثلا في حديث ولوغ الكلب كما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال الإمام مالك: عجبا، كيف يؤكل صيده ولا يشرب سؤره؟ فكأنه قال: عندنا دليل قطعي يدل على طهارة لعابه، كما في قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكيف بعد ذلك يؤمر بغسل الإناء الذي لم يأته شيء إلا لعاب الكلب، الذي قد جاءنا في الدليل الآخر أنه يؤكل صيده، والدليل الآخر دليل قطعي. ومثله أيضا في حديث صيام ست من شوال، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن هذا الخبر خبر ظني، قد عارض الدليل القطعي الوارد في مثل هذه المسائل، وبالتالي قال بأنه لا يصح التعويل عليه، ومن ثم قال بعدم مشروعية صيامها. ومثل هذا أيضا فيما ورد في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عدد الرضعات، قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا ب5. فهذا يدل على أن التحريم لا يثبت إلا ب5 رضعات. قال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة: هذا خبر واحد ظني، فلا نعارض به الدليل القطعي الذي يدل على أن الرضاعة يثبت حكمها بمجرد وجودها، كما في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمقصود في مثل هذا أن هؤلاء الأئمة قد ردوا ما رأوا أنه من الأدلة الظنية لقولهم بأن هذا الدليل الظني قد عارض الدليل القطعي. وكما تقدم أن الشأن في المؤمن أن يعمل بجميع الأدلة، ومتى استطاع أن يجمع بينها فإنه حينئذ يتعين عليه ذلك، لأن العمل بالدليلين خير وأولى من اطراح أحدهما وإهماله. ومن ثم يتبين هذا الرجحان على أن المؤلف أشار إلى شيء آخر، وقال: هذه الأخبار والأدلة التي فيها دلالة ظنية لا بد أن تكون مستندة إلى دليل قطعي، ومن ثم يكون تقديم هذا الدليل تقديما للدليل القطعي الذي دل على صحة الاحتجاج بها. ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى في المقابلة بين الدليل الشرعي وقضايا العقول: هل يمكن أن يكون في الأدلة من الكتاب والسنة ما يتنافى مع قضايا العقول ويكون العقل دالاً على خلاف مدلول النص، أو لا يمكن ذلك؟ فالجواب بأن الأدلة الشرعية لا منافاة بينها وبين قضايا العقول، ويدل على ذلك عدد من الأدلة، من ذلك أن العقلاء لا زالوا يستحسنون أحكام الشريعة ويعرفون فضلها ويجدون من محاسنها، ما يدل على أن الشريعة لا منافاة بينها وبين المعقول. والدليل الآخر أن الشريعة قد علقت الأحكام بالعقل، مما يدل على أنه لا منافاة بين الحكم الشرعي والعقل، وإلا لما اشترط في العمل بالنصوص وجود العقل. ويدل على ذلك أنه لو وردت الأدلة بما ينافي العقول فإنه حينئذ ستكون الشريعة قد جاءت بتكليف ما لا يطاق، فكيف يطاق أن يكون التكليف بما يتنافى مع قضايا العقل؟ والتكليف بما لا يطاق لا يجوز ولا يصح، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يدل على ذلك أن مناط التكليف هو العقل، بحيث من ارتفع عقله ارتفع التكليف عنه رأسا. ومما يدل على عدم المنافاة بين قضايا العقول والأدلة الشرعية، ومما يدل على ذلك أن هذه الشريعة لم يعارضها معارض بأنها مخالفة للعقل. جاء أمام هذه الشريعة عدد من الأمم من عصر النبوة إلى عصرنا هذا، كثير منهم يريد أن يطعن الشريعة وأن يقدح فيها لينفر الخلق منها. فلو كانت الشريعة قد جاءت بما يتنافى مع قضايا العقول لاحتج به هؤلاء على إبطال الشريعة والتحذير منها، ومع ذلك لم يتهموه بذلك، اتهموه بأمور أخرى، بالسحر والكهانة والشعر والافتراء، وإنما يعلمه بشر وقوله من أساطير الأولين ونحو ذلك، ولم يتهموه بأنه يتنافى مع العقل. والناظر في الأحكام الشرعية وتفاصيلها يجد أنها قد سارت على مقتضى العقول، إما أن تصدقها العقول وإما ألا تتعارض معها. هذه القاعدة، وهي أن أدلة الشريعة لا تنافي العقول، حاول بعض الناس أن يوجد شبهة فيها، ومن الشبهات في هذا أن قالوا في بدايات السور حروف مقطعة، وهذه الحروف المقطعة لا يعقلها العقل، ما يدل على أن الشريعة قد تأتي بما يتنافى مع العقل. والجواب عن هذا بأن كون العقول البشرية القاصرة لا تدرك أسرار فواتح السور لا يعني أن الشريعة قد جاءت بما يتنافى مع قضايا العقول. وفرق بين كون الشريعة قد جاءت بما يعجز العقل عنه وعن معرفة كنهه، وبين أن نقول جاءت الشريعة بما يتنافى مع قضايا العقول. وهذه الحروف المقطعة أتي بها لمعنى، وهي بيان أن هذا القرآن مكون من الحرف العربي الذي تتكلمون به، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان بمثله، كما اعترض على هذه القاعدة وهي قولنا بأن الأدلة لا تأتي بما يتنافى مع قضايا العقول، بأن قالوا هناك مشتبهات في الشريعة، كما في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات. فهذه المشتبهات لا يعلمها كثير من الناس كما ورد في الخبر، ولا معنى لكونها مشتبهة إلا لكونها قد تشابهت على العقل ولم يميزها العقل. والجواب في هذا كالجواب في السابق بأن كون بعض العقول تشتبه عليها مسألة فهذا لا يعني أن تلك القضية منافية لمقتضى العقل. وهذه الشبهة التي ترد إلى العقل شبهة خاصة وساوس من الشيطان ونحو ذلك، وليست أمرا عاما عند جميع العقلاء. والواجب حينئذ رد المتشابه إلى المحكم ليعلم حكم الشرع في الباب. ولذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه. وهكذا اعترض على هذه القاعدة بأن هناك أشياء مما وردت في الشريعة اختلفت فيها العقول، ولذلك وجدت الفرق والأحزاب، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، وأصبح هناك أقوال متعددة متنافرة متغيرة. وأجيب عن هذا بأن هذا الذي اختلفت فيه العقول إنما هو لعروض شبهات في العقول، ليس لكون المسائل غير معقولة ولا تعرف حقيقتها. ومن ثم يتبين لنا أن الصواب تقرير ما سبق من كون الأدلة الشرعية لا تأتي بما يتنافى مع قضية مع قضايا العقول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن التمثيل للاستناد المطلوب للدليل الظني على الدليل القطعي حتى يمكن الاستدلال به؟ فإن معنى الاستناد لم يتضح لي، بارك الله فيكم. الأدلة الظنية لها تنويعات. النوع الأول أن يكون الدليل الظني مستنداً إلى دليل قطعي، بمعنى أن الدليل القطعي يشهد له، يشهد للدليل الظني بالاعتبار. ومثلنا لذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل، في قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. فإن هذا وإن كان خبرا ظنيا إلا أنه يستند إلى قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وبعض أهل العلم قرر أن هذه الأدلة الشرعية لا بد أن يكون لها مستند من الكتاب، وإن كان بعضهم يستدل في على ذلك بمثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. والمسألة الثانية خبر واحد أو دليل ظني لم يشهد له أصل قطعي، فالجمهور قالوا يحتج به استنادا للأدلة الكلية في هذا الباب بمثل الآية السابقة وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال طائفة بأنه لا يحتج بما كان كذلك، ونسب إلى عيسى بن أبان وغيره، وقد يستدلون على هذا بما بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أتاكم من حديث فاعرضوه على كتاب الله، لكن هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا، بل قيل بأنه موضوع. ثم لو طبقنا قول هذا القائل على هذا الاستدلال لوجب رد هذا الاستدلال، وذلك أن هذا الاستدلال يدل على أن الأحاديث الآحاد تعرض على الكتاب، وهذا الحديث حديث آحاد، فإذا عرضناه على الكتاب فإن الكتاب يدل على عدم صحة الاحتجاج به، لأن الكتاب قد جاء باتباع الرسول وبوجوب تحكيم سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. أثابكم الله. يقول السائل إذا جاء دليل من السنة صحيح الإسناد ولكن لم يعلم أن أحدا عمل به في السابق، فما العمل في هذا الحال في هذه الحال؟ هذه المسألة بخصوصها سيبحثها المؤلف إن شاء الله تعالى في فصل مستقل في مبحث السنة، فنترك الحديث عنها إلى وقتها. نعم، انتهى. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وستر الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.